بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن في السنة العاشرة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي هذا العام اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمجهود الدعوي أكثر من أي عام مضى، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث البعوث والسرايا في أنحاء الجزيرة، ومن جملة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى نجران، وذلك في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى إلى نجران، ونجران في ذلك الوقت كانت باليمن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم، فإن أبوا، أي إن أبوا الإسلام قاتلهم، ولكن الله تعالى من عليهم فاستجابوا ودخلوا دين الله سبحانه، بل إن وفدهم وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعث إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام وليأخذ منهم صدقاتهم، وليأخذ منهم صدقاتهم. إذن بعد الإسلام هناك الفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من أجل ماذا؟ اللام هنا للتعليل، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وفي غيره، بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وأمرهما أن ييسر ولا يعسر، التيسير وعدم التعسير، وأن يبشر ولا ينفر، وفي رواية تطاوعا ولا تختلفا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهناك لفظ فترد في فقرائهم، وهذا الخلاف في اللفظ فرع الفقهاء عليه خلافا في بعض الأحكام، من ذلك أن الزكاة لا تنقل من البلد فترد على فقرائهم، واللفظ فترد في فقرائهم، واللفظ الآخر على فقرائهم، في فقرائهم إذا لا تخرج من البلد، على فقرائهم يجوز نقل الصدقة، يجوز نقل الصدقة من البلد إلى مكان آخر، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، أو اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. وأومأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ أنه ربما لن يلقاه بعد هذا اللقاء، وقد كان، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وكان معاذ في اليمن رضي الله تعالى عنه. كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أيضا عليا رضي الله تعالى عنه، بعد أن بعث خالد بن الوليد بستة أشهر، فنزل على همدان وأسلمت همدان على يد علي رضي الله تعالى عنه. ومن اليمن أرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة في أديم مقروض، والأديم أي الجلد، والمقروض أي المدبوغ، في أديم مقروض، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين نفر من أصحابه، فقال رجل: كنا أحق بهذا من هؤلاء يا رسول الله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبره صباحا ومساء؟ فقال رجل غائر العينين بارز الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق الناس أن يتقي الله؟ فلما ولى الرجل قال خالد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل، وكم هنا للتكثير ليست الخبرية، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. الحديث. فهذا الحديث فيه فوائد غزيرة، لأن خبر الخوارج أتى من طرق كثيرة بلغت حد التواتر. وهذه الطائفة بشر النبي عليه الصلاة والسلام من يقاتلها. ومن العلامات الدالة على أن عليا رضي الله تعالى عنه كان على الحق أن عليا هو الذي باشر قتال الخوارج، لم يباشر ذلك معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، فدل ذلك على أنه هو الممدوح. لو تعلم الفئة التي تقاتله أو التي تقاتلهم ما عندهم من الله تعالى من المثوبة لودوا أن يقاتلونهم ثم يقاتلونهم ثم يقاتلونهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فهؤلاء القوم كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يتعبدون الله عز وجل عبادة فائقة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم أو قتل عاد وثمود. فينبغي أن نجتهد في تحقيق الصفات التي من أجلها يكون الشخص محمودا. بأي صفة يكون الشخص محمودا؟ هل إذا أظهر التعبد والتزهد يكون بذلك محمودا؟ أم إن هناك معاني عظيمة لابد أن توجد في الشخص حتى يكون محمودا؟ المعنى العظيم الذي ينبغي أن يكون موجودا أن يقيم الدين. الدين هو منهج الإسلام، النظام الذي قام عليه صرح الدين وبنيانه. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الأول، كان الصحابة منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، كان منهم السادة وكان منهم العبيد، كان منهم الأصحاء وكان منهم المرضى الضعفاء، كان منهم الذين يقرضون ومنهم الذين يقترضون، وكان أحوالهم أو كانت أحوالهم متنوعة، فهناك الفقهاء وهناك القراء وهناك. إذن لم يكن هناك أمر يميز الصحابة غير هذا الأمر، وهو إقامة الدين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن كون الزبير بن العوام عندما توفي وجدوا أن أمواله تعد بالملايين، أمواله ملايين، وكانت له زوجات، كل زوجة كان نصبها من مال الزبير ما يقرب من 1,200,000 درهم ميراثها من الزبير. هل غنى الزبير أضره في شيء؟ طيب، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان فقيرا، وعندما كان أميرا على الكوفة كان يحتطب الحطب، وكان يجمع الحطب فيجعله في حزمة ويحمل الحطب على كتفه، وكانت به مزحة وطرفة، فكان يقول أفسحوا الطريق لأميركم، يعني أمير البلد بياخد الأدوم ويطلع في الغابة يقطع حطب ويحزم الحطب ويشتاله على كتفه ويبيعه في السوق، ده الأمير زي المحافظ كده بتاع البلد، ها، ويقول أفسحوا الطريق لأميركم. هذا حال وهذا حال. فلا نقول بأن أبا هريرة كان أفضل من الزبير أو كان أورع من الزبير أبدا، ومن أدرانا، فلعل الزبير في غناه يكون أشد ورعا من أبي هريرة في فقره، أو أن نقول بأن طلحة في غناه لعله أشد ورعا من أبي ذر في فقره. لا ينبغي أن نفضل الصحابة بأمور العبادة، ولكن التفضيل حيث جاء النص، إذا لم يأتي النص فلا نفضل، إذا لم يأتي النص فلا نفضل. ونقول المعنى الذي اجتمع عليه الصحابة هو إقامة الدين، ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا الدين بعده وما تفرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا. اللي بيحصل ان بعض الناس بيغتر بالشكل، يجي واحد شيخ يلبس عمامة ويكلم الناس في الزهد والرقائق في الصدق والأخلاق بتاعه ما إلى ذلك، وإذا تكلم في العقائد فإنه يفسد على الناس عقيدتهم، يظهر للناس بمظهر الناسك صاحب الأخلاق وصاحب الآداب، وهو في الباطن يتبطن عقيدة غير العقيدة السلفية التي كان عليها السلف الأول. إيه اللي بيحصل؟ الناس تقتر به، يقول لك ما شاء الله الشيخ فلان ده، مع الرغم أنه هو جاي من اليمن لكن ما شاء الله ما شاء الله، لسه شاب صغير بس بيتكلم في الرقائق والزهد والأخلاق والآداب، ما شاء الله. وأين هو من الاعتقاد؟ أين هو من الاعتقاد؟ هل هو يقيم الدين بما يصنع؟ طب العكس، هذا الرجل بيحضر الحفلات الصوفية وحفلات الرقص والطرب ويشد الرحال إلى الأضرحة والمقابر، ويعتقد في الأولياء ويعتقد في الأولياء، ويطعن في عقيدة السلف، ويتبطن عقائد الجهمية والمعطلة. أذلك الرجل يمدح لأنه يظهر التمسك ويجيد الكلام في الرقائق وما إلى ذلك؟ الله، إما إذا يدل على أن المنهج فيه خلل. آخر يعني يتكلم في المستقبل وإعداد المسلمين وإعداد الجمعيات الخيرية، ولابد أن الشباب يعبأهم لخدمة الإسلام بطريقة عملية، ولابد من إيجاد المشاريع التي تسوع بالشباب، وخلال 4-5 سنوات صار ملء الدنيا سمعا وبصر. ده كلام جميل، لكن ما عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ ما الذي قدمه لدين الله عز وجل؟ الشباب الذين يعملون تحت لوائه يختلط الرجال بالنساء والشباب بالفتيات، خذي أختي الكرتونة دي توصليها للأخ الفلان، الأخت تروح، والأخ والأخت تابوا في عربية مع بعض لوحدهم علشان يروح يزور ملجأ. سبحان الله، ما ذلك؟ طبعا أمور فيها مخالفات جسيمة، فضلا عن هذه المخالفات التي وقع فيها، عن من ضمن هذه المخالفات العظيمة وإذاعة إسرائيل أذاعت كلامه ما يقرب من 70 مرة أو يزيد عندما قال بأن الأصل أصل المسجد الحرام المسجد الأقصى كان بنيانا لرجل يهودي. يعني المسجد الأقصى ده كان بتاع رجل يهودي، وبعدين في القديم أخذوه منه بثمن باهظ، ثم بعد ذلك بني عليه المسجد الأقصى. مسألة عجيبة جدا، فده عز المنع عند اليهود إن هم يثبتهم إن المسجد الأقصى أصله إيه؟ أصله يهودي، هذا ما يريدونه. طبعا هذا كلام فاسد جدا، ولذلك نقول هذا الرجل من الذي علمه؟ وفي أي مؤسسة تعلم؟ ومن شيوخه؟ ما هذه مسألة مهمة جدا. إذا ليس كل من يظهر شيئا يعني ينبغي أن نغتر فيه. الخوارج دون كانت أعينهم لا تنقطع من البكاء، لدرجة أن تحت أعينهم كأمثال الخدود من كثرة البكاء على طول كده، في هنا حاجة سودة كده نازلة كده، وهنا حاجة سودة نازلة كده، سبحان الله. وكانت جباههم كركب المعزة، الركب بتاعة المعزة سودة وكبيرة كده، المنطقة دي كلها مش علامة الصلاة حاجة صغيرة، لا ترجمها كلها سودة من طول السجود، سبحان الله، بكاء وسجود وقراءة قرآن، يقطعون الليل قرآنا. ومع ذلك بشر النبي عليه الصلاة والسلام من يقاتلهم. هل اغتر فيهم الصحابة؟ قالوا يا خسارة، فالناس ناس عباد، ناس نساك، ناس شجعان، إذن قتلهم لا يمكن. ما قالوا ذلك، بل أظن في حديث جبير ابن نفير لما حدث علي رضي الله تعالى عنه بحديث المخدد ثم قال التمسوه فلم يجدوه، فقام فبحث فوجد قوما قتلى قد اجتمعت جثثهم، فنظر فإذا هذا المخدج تحتهم رجل يده مقطوعة وعلى عضده كمثل ثدي المرأة وعليها شعيرات. النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك المخدج من علامات الخوارج الذين يقاتلون، فلما طلبه علي ووجده كبر علي، فقيل له لما تكبر؟ فأخبر بحديث الخوارج. قال له سمعه الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحلفه فحلف علي رضي الله تعالى عنه. إذا مع زهدهم وشجاعتهم وعبادتهم وقراءتهم، إلا أن الصحابة قاتلوهم لأنهم أقاموا شيئا من الدين ولم يقيموا الدين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم كما قال العلماء شرائع الإسلام وشعائره، فينبغي للمسلمين أن يقيموا الدين لأن يقيموا بعض الدين. ننظر إلى هذا الجهد الكبير، سرايا ترسل هنا وهناك للدعوة إلى الله. إذن السرايا والبعوث قبل ذلك كانت تذهب للقتال، أما الآن فإنها تذهب فاتحة قلوب العباد بعد أن فتحت بلادهم. وفي هذا الوقت كانت هناك قبيلة تسمى قبيلة بني حنيفة تقطن بلاد اليمامة، وبلاد اليمامة بينها وبين الحجاز مفاوز، ولعل أقرب مكان توجد فيه الآن بلاد اليمامة لعلها الرياض. الرياض، انظر ما بين الرياض وما بين المكة والمدينة ما يقرب من 100 الكيلوات. في هذا المكان في اليمامة كانت تعيش قبيلة بنو حنيفة، منهم رجل يسمى مسيلمة من بني حنيفة، أتى مسلما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ارتد إلى القبيلة وإلى بلده أخذ يفكر في الأمر كمسألة بسيطة، هو محمد بيعمل إيه؟ قال إنني نبي والناس كلها سمعت كلامه ودخلت في طاعته، فتجرأ ذلك الرجل وادعى النبوة وصدقه قومه اللي هم مين؟ بنو حنيف. طبعا قالوا قبيلة قريش صدقت بمحمد وآمنت به فأعانوه ونصروه، فكذلك هؤلاء القوم أعانوا مسيلمة ونصروه. بلغ من وقاحته وجرأته أنه كتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلين من بني حنيفة، جاء فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، يعني أنا رسول الله وإنت رسول الله، فإني أشركت في الأمر معك، بقى ربنا جعلني معك، إني أشركت في الأمر معك، أي إن الله أشركني في الأمر معك، أي أشركني في النبوة، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، دي اسم البلد نصين، قريش لها نصف البلد، نصف البلد كلها، ولنا نصفها، ولكن قريش قوما لا يعدلون، قريش قوم بهت يظلمون ولا يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فلقب بذلك مسيلمة الكذاب. إذا من الذي لقبه بالكذاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا هو خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين من بني حنيفة، ما تقولان أنتما؟ ما رأيكم في نبوة مسيلمة؟ فقال نقول كما قال، أي نعتقد أنه رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكما. فكان من سنة الإسلام الماضية أن الرسل لا تقتل، دي سنة، ولذلك لما خالف المسلمون هذه السنة على يد خوارزمشاه سلط الله تعالى عليهم التتر فاجتثوهم واجتالوهم وجعلوهم بددا على وجه الأرض. ثم بعد ذلك كان ذلك الحدث العظيم الذي به تمام الدين وكماله ونهايته وغايته هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى بحجة الإسلام وحجة البلاغ، كما تسمى أيضا بحجة الوداع، لأنها آخر منسك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ودع النبي عليه الصلاة والسلام الناس، ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام، فهي حجة الإسلام أو حجة الإسلام كلاهما صواب. وكانت هي الشعيرة التي لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغها وبيانها، ولذلك في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وأنزل الله تعالى في هذا المقام، أي أنزل الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة وهو واقف بعرفة، أنزل الله تعالى عليه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآية هي آخر ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من آية، ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة في حجة الوداع وهو واقف على جبل عرفة. يوم بقت الحجة كام في الحجة؟ برضك 9 11 برضك 11 الحجة يا اخواني، الوقوف على عرفة يوم 9 ذي الحجة، يوم 9 ذي الحجة، الوقوف على عرفة يوم 9 ذي الحجة، مش 11 ولا 10 ده اللي هو يوم الايه، يوم النحر، يوم العيد. نسأل الله تعالى أن يأتي ذلك اليوم علينا بالخير والبركة لنا ولأمتنا وللمسلمين جميعا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد أن صلى الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وبات بذي الحليفة، وأهل منها قارنا بين الحج والعمرة، أهل منها قارنا بين الحج والعمرة. ذي الحليفة قريبة من المدينة، يعني على بعد عدة كيلوات من المدينة، وكان معه الهدي، والهدي 100 من البدن، 100 من الإبل. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الأحد. سبحان الله، إذا طال يوم الخميس يبقى قعد يوم الجمعة والسبت والحد، 3 أيام في الطريق. إن دلوقتي بناخدها في 4-5 ساعات، 3 أيام في الطريق، يسير في الطريق ما بين المدينة ومكة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه البدن، معه الهدي، أهل النبي عليه الصلاة والسلام قارنا بين الحج والعمرة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من لا هدي معه أن يفسخ حجه لعمرة. كل من ليس معه هدي يفسخ حجه ويجعله إيه؟ ويجعله عمرة. وطاف النبي عليه الصلاة والسلام لعمرته وحجه طوافا واحدا، ثم سعى وأقام المناسك وخطب بالناس خطبة جامعة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينفر أحد، ألا ينفر أحد أي لا يغادر أحد مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن طواف الوداع واجب، ومنهم من قال بأنه مستحب، منهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من ذهب إلى وجوبه. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يوم الأربعاء 14 لذي الحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا آخر حدث وآخر منسك نسكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دخلت بعد ذلك السنة 11 من هجرته، وأعظم حدث في هذا العام، من يدري أعظم حدث في هذا العام، سنة 11 من الهجرة، أعظم حدث في هذا العام هو إيه يا أخواني؟ مين يا أخواني؟ ها؟ وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده أعظم حدث وأخطر حدث في هذا العام. قدم الله عز وجل لوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمقدمات حتى لا يفتن الناس، وكان من جملة ما قال الله عز وجل مبينا بشريته وأنه ميت قوله إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله كل نفس ذائقة الموت، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية مع أن الصحابة كانوا يقرؤونها ويحفظونها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض تلاها أبو بكر رضي الله تعالى على الناس، فكأن الناس لم يسمعوها إلا الساعة، وكان من جملة الذي استعظم ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في سياق سأخبركم به بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، في كل سنة 10 أيام في شهر رمضان في كل سنة. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، يدي كلها مقدمات الآيات، وبعدين بعد ذلك الاعتكاف 20 يوم على عكس سنته وهديه فيما مضى. طيب، أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل عرضة في كل رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض النبي العرض أي القراءة والآخر يسمع، عرضت القرآن على فلان أي قرأته وهو يسمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه القرآن ويحب سماعه من غيره، كما ثبت من حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه. فلما كان العام الذي قبض فيه محمد صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. وفي حديث جبريل المشهور وفي حديث جابر المشهور في حاجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يرمي الجمار: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس يؤولان هذه الآية بأنه أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ومسلم وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر. لو الناس كلها سمعوا هذا الكلام، ولكن أمر عادي، رجل يختار ما عند الله، حاجة كويسة جدا، رجل متعلق بالآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، قال أي أبو سعيد الخدري: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر. أمن أي من أعظم الناس منة علي، أي فضلا علي، في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأغلقت كل المنافذ إلا باب عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا كله كان في السنة 11. ثم بعد ذلك مرض النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيل سأذكره، ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كانت سقيفة بني ساعدة في تفصيل مهم جدا سيذكر، ثم كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعد ذلك بقى خلافة أبي بكر وخلافة عمر ثم عثمان ثم علي ثم خلافة الحسن ابن علي ثم خلافة معاوية ثم يزيد ابن معاوية، ثم يستمر الأمر إلى ما شاء الله، وهذا ما سنجده في الدروس القادمة. فأسأل الله تعالى التيسير.